إذا عقلت حقيقة العلمانية ومضمونها فلتعلم أنها تتسرب بوسائل مختلفة إلى أذهان المسلمين من خلال أصول تجسد روح العلمانية في المدارك البشرية، وربما تجري تلك المقالات على ألسنة ناس لا يدركون ما في باطنها من الشر ولا يعرفون حقيقة العلمانية. فمن تلك الأصول الإيهام بغياب الفهم الصحيح للإسلام ووقوع الأمة طوال تاريخها في الخطأ وعدم إدراك الناس جوهر الدين. واعتبر هذا في دعوى عدم شمولية الإسلام، فالعلمانيون لا يرونه شاملا يستوعب حياة الناس ويخصونه بجوانب وفق أذواقهم، ويزعمون أن القول بشمولية الإسلام إدراك لجوهره وحقيقته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.